ماشي تستغلها. إذا أردت أن تستغلها أو أن تحرسها تتفقوا على الشراء، لأن الرهن المقصود به الضمان، وليس المقصود بالرهن هنا هو أن تأخذ الشيء ضمانا وتستغله. ثم هو الرهن في هذا البلد، الرهن في هذا البلد الآن هو رهن محرم، كما أفتى ذلك الفقهاء منهم الفقه الجشتي رحمه الله الذي كتب كتابا في هذا الموضوع، وقد حمل فيه على الناس الذين يأخذون بهذا النوع من الرهن. شو الرهن كان في البلد؟ تذهب إلى رجل وتقول له أريد 20 عبر المنزرة، يقول لك جيد وسأترهن لي، أرهن لك قطع الأرض الفلانية. ذلك إذا إذن هذه القطع الأرض الفلانية عندما يأخذها هذا الرجل شنو كيدير بها؟ يزرعها، يأخذ ثمارها 20 عاما. وإذا أردت أن تأخذها منه تضليه للثمن، والغلة التي أخذها تذهب. وفي واقع الأمر أن تلك الغلة لا تحل له إلا بعد الاتفاق مع صاحب الأرض على شيء مقابل الانتفاع، لأن هذه أعطيت لها لك مقابل الضمان، أما الانتفاع فلا بد أن نتفق عليه بعوض أو بمعاوضة أخرى، لأن الرهن إنما هو للضمان وليس للانتفاع. لأن هذا السيد أعطيته الأرض والرهن والأرض خسرتها، أو المنفعة ديال الرهن عطلتها، لم ترهنها وعطلت منافعها، يجب عليك أن تضمن هذه المصلحة التي منعت منها صاحب الأرض، لأنها هو لو أنك أخذت هذا الكراء فسيكون في مقابل ذلك الرهن أتاعتك دار ودخلت كراء تمثلت فيها شيء وخليتها في شهور بشهور ما تجيب كنا ودك الدار وخذ من هذا الشيء اللي تتسمع منك إلا لا تخليت الدار. إذا منع الانتفاع بها هل يضمن؟ قال نعم يضمن، يضمن ما إذا كان لديك الكراء خطر وبال، يعني إذا كان كراء مهم. قال ومفرط في العلف إشارة إلى من دفعت له دابة مع علفها، وقيل له إعلفها، هنا علفها ولا شنو هادشي علفها راه فيها مبالغة، ستعلفها نيت بالمعقول عبر فنها علفها وكان علفها وستعطيها العلف ديالها هذا فيعلف ياسر. إذا قلنا بأنه أعطاه دابة وقال له هذه دابة في يدك هي أمانة عندك، هذا طعامها وهذا شرابها فاعرفها واسقها، فترك هذا الرجل هذا الأمر الذي اتفق عليه مع صاحب الدابة، فتركها بلا علف حتى ماتت. ففي ضمانه قولان لابن الأصبغ، سبحان الله العظيم هذا السيد دوخ السيد كيدير هذا المسؤول تحت خطير سبحان الله، عرفتي هذا كيدير هذا الترجم هنا خصو الحبس. شنو كيدير ابن الأصبغ؟ قال لك ركن الدين اش انت مسطي هذا راه ماليسي هذا اش من التحجج ولا والشيخ ابي محمد. ودابا الشيخ ابي محمد هو تتحسب بأن الشيخ ابن محمد هنا شكون هو؟ هو دار ابن تيمية شمس تنسى ولا مالك؟ الشيخ ابن محمد المقصود به في الكتب ديال المالكية هو القاضي عبد الوهاب، معروف القاضي عبد الوهاب انت قلت ابن تيمية تاريخ، وهذا الشيء وقع فيه حتى ذاك عبد المجيد التركي في التحقيق ديال سميتو ذاك الفصول ديال ذاك الفصول ديال الباجي وقع في نفس الخطأ لما شفت ما أبو محمد ما عرفوا شكون هو، قال وأبو محمد هذا هو وارث إمام الحرمين، وما كلفش كاع راسه بعدا يشوف واش وارث إمام الحرمين سبق ولا هذا اللي سبق، حط لي كلمة ما ومشى والسلام على المرسلين. وهذا الأمور يجب أن يتنبه لها، فإن الكثير من الألقاب لها في مذاهب أهل الفقه تعريفاتها الخاصة. أبو محمد مقصوده هو هذا.

ابن أبي شريف، ابن أبي شريف وزكريا الأنصاري، وهما في اصطلاح العبادي، وهما في اصطلاح العبادي زكريا الأنصاري وابن أبي شريف. هنا واحد الواو، واحد الواو مخصص بزاد، هل ما عندكم أنتم واحد الواو؟ ودابا هذا العبادي شنو شنو انت؟ هو هذا اللي كان حماد بن القاسم العبادي، هو هذا. والفرق بين التعلقين أن التعلق الإعلامي مقصوده اعتقاد وجوب إيجاد الفعل لا نفس الإيجاد. هذا هادو ملي كيعبروا كيعبروا بشي تعبيرات غامضة، القضية واضحة، المقصود هو الاعتقاد بوجوبه لا الإيجاد، لا نفس الوجود، لا نفس الإيجاد والاستيجاد حتى تولي داخل. قضية بسيطة، ما المقصود أنك تعتقد بأن يوم الخميس تعتقد بأنه وجود، بلغة بسيطة بلا ما نحتاج للوجود والإيجاد بالمصدري بالمعنى المصدري. ندخلوا في المصطلحات حتى يدخل الإنسان ما عرفش شنو قال. تيقول واحد تيقول سبحان الله العظيم، القول تيكون واضح حتى يتحدث فيه المحلي تيكون غامض. المحل ذاك الشهر ديال الجلالين ديك سبحان الله تلقاو القران تنفهمو، ملي تنقرا شي الصح ديال المحل تيغمض عليا القران باش تفهمو ما كتفهمش منه والو. كذلك دابا القضية واضحة، أن تعتقد بأن يوم الخميس يجب عليك أو يندب أو يسن، المهم الحكم الشرعي بأي وجه كان، بأنك بأن هذا هو ما كلفت به. المقصود أن تعلق الإعلام مقصوده اعتقاد وجوب إيجاد الفعل نفس الإيجاد، وتعلق الإلزام مقصوده الامتثال، لا الامتثال حاصل بين الأمرين. إذا كنت تحصل الامتثال في الفعل فهذا مصطلح خاص بك، إنما الامتثال هو الاستجابة لأمر الله. فإذا قال الله تعالى آمنوا فآمنت، الامتثال فلم تمتثل، ولماذا هو خاص الامتثال هنا بالفعل؟ الامتثال يطلق على المعتقد وعلى العمل، فما الفرق بينهما حتى خاصة الامتثال على الفعل؟ ايش عندكم هذا السؤال ما عندكم؟ ها؟ كاين؟ ايش هو خاصة الامتثال بماذا؟ بالعمل، السيدي كاين؟ خاصة الامتثال بالعمل، وكان عليه أن لا يخصصه لأن العقيدة أيضا الاعتمار بها من الامتثال. فإذا أمر الله أن نؤمن بيوم الآخر فأمن به فهذا امتثال. فإذا أمر الله تعالى بإنكار شيء فأنكرناه مثلا بأنه لا يليق ولا يجوز فهذا من الامتثال. فالامتثال هو الاستجابة لأمر الله ولا تختص بالفعل كما يوهمه كلامه العبادي هنا. مقصوده الامتثال ولا يحصل إلا بكل منهما. وكأنه هنا جعل الامتثال هو مركب لا بد أن يكون من العقيدة ولا بد أن يكون من الفعل. هو دابا قال لك الامتثال يكون يوم الخميس بالفعل مع الاعتقاد، لأن كثير من الناس يظنون بأن الاقتداء بأن المسألة الفقهية مثلا إذا أخذت يمكن أن تأخذ بدون عقيدة القائل، هذا غير صحيح. فالعقيدة داخلة في الفرع، فمثلا شو واحد كي أصل لك القوانين ديال بكين، مؤتمرات بكين ولا مؤتمرات ديال جمعية ديال إشوي جمعية ديال النساء، كيقول لك أصلها شرعا، كيف أصلها شرعا؟ ومن شرط المسألة التي تؤصل فقها أن تبنى بعقيدة الإسلام مع أصول الفقه. فإذا بنيت على غير عقيدة الإسلام فإنه يقال له أموافقة الشرع وليس التأصيل الشرعي. تقول وافقت الشرع ماشي وافق على الشرع، وافقت الشرع في هذه المسألة أو وافقت أقوال الفقهاء، ما نقولوا احنا قاع الشرع، وافقت أقوال الفقهاء أو وافقت شيئا من مقاصد الشريعة، وافقت ماشي وافقها الشرع، الشرع لا يوافق أحدا، هو الأصل يوافقه الناس وليس هو الذي يوافق. وكتاب الله يوافق على هذا، سبحان الله. بل أنت اللي خصك تعرف بأن هذاك أنت اللي خصك توافقه ماشي هو اللي خصو يوافقك بالضبط. لما تسمع هذاك الشيء ديال المدونة في الأسرة، شنو ماشي واحد دار لي التأصيل؟ قال لك التأصيل الشرعي لما مدونة في المدونة وقرروها، قال لي كل يد الشريعة وبدا يا الطادر هذا غير كي الطادر شنو اجب اجب دابا تصير في قي اشترطوا فيه ان يكون الذي استنبط ذلك فقيها مبنيا هذا المسلك على العقيده الفقهيه اي الخطاب الشرعي من الوجوب والناس والاباحه عاد كتكون هذيك قضيه فقهيه اما اذا كانت مساله تتعلق فقط بحكم فردي مفصول عن العقيده لا نسمي ذلك فقه ولا يجوز ان نؤصله فقه ولا نفي هذا بالادله الشرعيه لان الادله الشرعيه من شرطها من شرط تنزيلها على الفرعي ان يكون صاحبها قد بنى مسلكه الفقهي على العقيده الاسلاميه شو لما تنسى تفقه ولا مختلفين تفقه ولا لا واجي انت تجيب لي قانون ديال الكونغرس ولا القانون ديال البرلمان ويأثره شرعا انا نجيب الشرع انا نجيب الشرع نغسل بها النسخ ديال هذاك القول لا لا لا لا هذاك القول ما دام لا صاحبه لم ينطلق من مبنى شرعي ومن نص شرعي يقدسه ويعتبره من الله فلا يمكن ابدا ان نسمي هذا فقه ولا وافق بعض الفروع وما يمكنش ندير له تقسيم الشرع وما يمكنش نخبر الشرعي السوق لان هذا لم ياخذ هذا الحكم مع التقديس من نص شرعي لا بد من صفه التقديس للنص ولا بد من اعتقاد الربوبيه والالوهيه وما يجب لله تعالى من صفات في النص ثم تخرجه بهذه العقيده حينئذ نسميه فقه والذي باش ذاك اللي ما عندنا ما نديرو باش ما كتهضر على شي مجيتي تقول لي حتى في كتاب الله تعالى ما يوافق هذا سبحان الله في كتاب الله ما يوافق هذا سبحان الله مسكين علاش ما يقولوا احنا العكس وقد وافقت في ظاهر الامر ماشي في حقيقته ما ورد في بعض اقوال العلماء في ظاهر الامر ماشي في حقيقه الامر لان من حقيقه الامر اشتراط العقيده هذه بدات كنقول انا غادي نتبع الشافعي غادي نقرا الفاتحه كما كيقولوا بعض الناس تيقول لك سيدي غادي نتبع الشافعي نقرا الفاتحه في الفاتحه بسم الله في الفاتحه ونسيت بان الشافعي يقول بوجوبها ماشي بقراءتها لا يمكن ان تكون موافقا للشافعي بقراءتها لا تكون موافقا للشافعي الا بقراءتها مع اعتقاد الوجوب انت قريتها واعتقدت بانك وافقت الشافعي وخالفت عقيدة الشافعي فيها الفقه لا بد فيه من هذا الأمر هو لا يكون فقط بشيء بل يكون بشيء وعقيدة راه لك عليك الفقه هذا بل لك شوف ثم راه مشحول بالعقيدة مشحول بأدب الإسلام راه لما تبنى على ثلاثة الأركان ما كتسماش فقه أن يراعى فيه العقيدة الإسلامية راه كتحكم في الفقه العقيدة الإسلامية اللي كتحكم ألوهية الله ربوبية الله عظمته خوف منه الرهبة منه الخشوع بكلامه كذا كذا كمن الخصائص التي يقرأ بها الإنسان العقيدة بشروط العبادة إلى ما عندنا شروط العبادة في قراءة النص أما كتسماش قراءة النص هذاك تتم التلاعب ألاعب سواء نحن دابا معشر الحدثيين تقدروا تقراوا القرآن لا ما تقدرش تقدرش تقرا ما تقراش ما تفهموش لأن من شرط قراءته الحكم عليه عقيدة قبل الدخول في الحكم عليه عقيدة هذا شرط أول القراءة إما أن تحكم عليه بأنه كلام البشري وهنا تنفصل عن قراءته حقيقته وإما أن تقر بأنه كلام الله تعالى وبذلك وجب عليك استحضار صفاته في قراءته وتتقيد حينئذ بما وجب عليك يالله تقرأ يالله ذيك الساعة عندما تتقيد بما يجب التقيد به تسمى قارئا للنص الشرعي أما إذا ما تقيدتش بما يجب التقيد به تسمى لاعبا مستهزئا هذا هو الحق اللي يبغاه للي ما يبغاه تفقى على هذا الشيء ها هذا حق هذا واجب تقول انت تقدر تسنب الفقه اش من الفقه تسنب انت كاع باقي ما كاع ما فسرتي في القضيه ديال العقيده ديال هذا الكتاب راه العقيده هي اللي كتنور الفقه ولا اللي كتعطيك الحكم لان عدم استحضاري علم الله قدره الله جلال الله احاطته بكل شيء علمه بكل شيء علمه بدقائق الامور وبحكمته وبكذا وبكذا وبكذا ما يمكنش هذا النص يعطينا العلم إذا كنت تقول في النص ما ليس فيه وتتصور على ما هو عليه لا يمكنش تقرأ قراءة سنة لأنك لا تقرأه على حقيقته وإنما تقرأه على غير حقيقته، وبذلك يعد ما تستخرجه منه ليس فقها. هذا كلام صحيح كيف ذلك صحيح، وربما يضلكم لأنك دخلت إليه بعقيدة وفهمته على غير حقيقته، فربما أدى بك إلى الضلال. يضل به كثيرا وما يضل به إلى الفسق، وهذا خطورة. إذا ما يمكنش تقرأ القرآن كشوية أسيدي من حقنا نجتهدوا، ودي هذا ديرك شيء مشعر ودير السباغة والسباغة لا يمكن أن يكون الاجتهاد حكم على الرجال. نحن الآن تطور المرأة تذهب كلمة تطور المرأة ماش هي إلزامية ولا هي اختيارية؟ رأى في الأصول ديالهم تقولوا هي إلزامية، في الأصول ديال الإلحاد يقولوا والتطور مسألة إلزامية كونية لا بد منها. واخا الناس ديال تطوروا بزز شي نهار غنخرجوا حتى حنا نديروا الصباغه نهضروا على التطور الإلزامي. هما في الخلق تيقول لك تطور إلزامي، وفي الأخلاق تطور إلزامي، وميزة يقول ودي عزونا التسحنا باقي ما تطورنا بغينا نبقى وكا، يقول لك لا خصك تطور الزز باقي ما تطور ما عندكم، واش تطور إلزامي واش غادي يخرجوا لي الكرون واخا ما تخرجوا لي مالكم زربانين. إذا كان التطور إلزاميا وكان أمرا مكرها عليه ويجب أن يقع لا يجوز لأحد أن يفرضه على الناس. يخرجوا حتى يتطوروا بخاطرهم يخرجوا شي حتى حنا نهزوا السياحنا. قال المصحف شوف الآية 26 زدنا شي شراب نشربوا شوية باش نفهموا هاد الشيء. طوروا خلينا الناس حتى طوروا بخاطرنا ما تفرضوش علينا التطور. احنا متزمتون متأخرون، احنا بغينا نتأخروا، احنا بغينا نكونوا في آخر الصف. سخكم خلينا الحرية والله يحفظكم، وربما نكون أكثر تطورا لأن عندنا التفكر وليس التفكير. لو رجعنا إلى قواعد علم العقل لوجدنا أننا نتصف بالتفكر وليس بالتفكير، لأن التفكر شيء والتفكير شيء. فكر ماشي هو تفكر، ولكن كما كتعرف هذه المصطلحات القرآن يقول يتفكرون ما قالش يفكرون، ما كانش في كلمة القرآن يفكرون، لأن التفكير هو الأخذ بظواهر الأشياء، أما التفكر فهو عبور إلى ما وراء الشيء. وندعي التفكر ونقبل لكم التفكير لأنكم قاصرون، أنتم مفكرون ونحن متفكرون. هل شيء كان دعوه أمام العلمانيين قدروش يقولوا لا، حتى نفرض عليهم قواعد علمية تقول تصلب على هذا الكتاب بالساعة نأخذ معكم في سهله. تقول إلا هذا الشيء غير كتاب تراثه نعامله كتاب تاريخي أنسنة مزحش، ما تقولوا أنسنة الإسلام. شنو أنسنة الإسلام؟ جعلوا الإسلام ومبادئه وأخلاقه وقيمه في خدمة الإنسان. الله معنا ما نزل به في خدمة الإنسان، ماشي في خدمة العبادة. بلا ما نخوض في هذه المسائل نقول بأن العقيدة والعمل أمران لازمان في التفقه. لا ينفك الفقه عن لا ينفك العمل عن العقيدة. إذا مثلا نصلي الظهر بلا ما نغجوبها كلكم غتقولوا صلاتك باطلة، أمشي الظهر نصلي على أنه نوافل، فقال لا عاود صلاتك باطلة. الظهر صليت معكم ولا بنيتيش أو بيني يثبت ندير شي نوافل كل غنكون شي يقول لي باطله. وملي يجي قال القران بلا نيه الالوهيه والربوبيه يقول قراءتك صحيحه، هذا ما يمكنش. لا بد ان تكون العاقده قبل ان على العمل عاد يكون العمل صحيح. شو واضح صار شو لما صار صح انت. على كل حال شو يقولوا، نقول بان العقيده نحن نشترطها في قراءه النص الشرعي، ولا بد من أن تكون عقيدة الذي يستنبط الفقه محكوم عليه بما يلزمه من عقيدة الإسلام، فإن اختلت عقيدته في الإسلام فكل ما يستخرجه من القرآن حديث من الحديث لا يقبله. تفقن ولا لا؟ ها؟ تفقن معهم ده؟ نسوا؟ تفقن؟ ها؟ هذا صعب. زين نقرأ. ولا يحصل فإيجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف في الخروج عن العهدة، واعتقاد الوجوب كذلك فلا بد معه من الإيجاد. هذا واضح. قال في الآية البينات والمتبادل من هذا الفرق وما تقدم في تقسيم التعلق المعنوي في تفسير التعلق المعنوي تغاير التعلق المعنوي والتغير الإعلامي، وأن المعنوي أزليون والإعلامي حادث. وعلى هذا تكون التعلقات ثلاث: تنجيزي، معنوي، إعلامي. وأما الإلزامي فهو التنجيزي. إذن خسم التعلق الذي يتعلق بالخطاب على مذهب المتكلمين، لأن احنا غادي ندير تقسيم ديال المتكلمين واحد الحنابلة معهم في التقسيم، بعضهم تقسيم بحال ابن عقيل والذهبي معهم في التقسيم على ما أظن، يعني ما ليش تحقيق، ولكن سيقولوا بأنهما معهم في هذه التقسيمات التي عليها الشاعرة والمتكلمون. فالمسألة بعد التعليق الإعلامي المعنوي أزلي، التعليق المعنوي تقول أزلي لأنه من صفات الخطاب القديم، وما هو من صفات الخطاب القديم وكلام الله لا بد أن يكون قديما، فيكون التعليق المعنوي. شو التعليق المعنوي؟ هو أنك قبل أن تخرج من بطن أمك يتعلق بك أقيم الصلاة، ولكن هذا التعلق الآن تعلق معنوي ماشي حقيقي ماشي حكمي، أي أنه يقدر بأنك مخاطب به على تقدير البلوغ، وإذا وصلت إلى البلوغ صار الحكم حينئذ خطابا تنزيهيا. أما إذا كنت بالغا والحكم حكم الظهر مثلا والعصر الآن لم يحن بعده، فإنه يسمى حينئذ الخطاب إعلامي. إذا عندنا في الخطاب ثلاثة أنواع: الخطاب المعنوي والخطاب الإعلامي والخطاب التنجيزي، وهو ما يسمى بالخطاب الإلزامي. هذا هو الذي نخرج. وعندنا إشكال هنا سنراه في قرن الآن، أنه كان إعلامي وكان إلزامي وكان تنجيزي، وسيترتب على بعض الإشكالات التي سيكونها المصرف متى يرتفع التكليف ومتى يبقى، وهل يبقى بعد الدخول في العبادة أو لا يبقى. ذلك ما سنراه إن شاء الله في المسألة المحددة. نعم مساء الصور التي تدخل في الكف، قال هل يرجع على بالنسبة للزوجة؟ أنا من المقرر فقهيا بأن المرأة لا تزوج نفسها، ولكن كيف يرجع بالصدق يعني؟ ولكن من الذي أخذته؟ من الذي يأخذ الصدق؟ هي وهي التي يجب أن ترد الصدق، لأنها هي التي سكتت. لكن الولي هو الذي سكت في الحال. إذا كان هو يعلم، إذا كان هو يعلم بذلك فقد غر، وإذا كان ممن غر فإنه هو المخاطب حينئذ بهذا الحكم. أما إذا كان لا يعلم فإنه يرجع للزوجة لأن هي التي سكتت. بغينا الصورة الدارج في هذه القاعدة، لابد أن اشترطه لا يعلم. لا إذا كان يعلم راح ترتب هو راح وترك. لا يعلم. لا يعلم. هل كيف أكون الصورة ترتب على الزوجة؟ كيف ترك وهو لا يعلم؟ لا يعلم بلا عين. هو لا يعلم، إذن هو لو علم وسكت قد ترك. نعم، ولكن هو أنه لا يعلم، لا يعلم معني هو يرجع على الزوجة. أنا ما أدخلش على الصورة فين؟ في الترك. علاش؟ تدخلش على الزوجة، الزوجة هي اللي تركها، هي اللي حكم عليها، مش على الولي. حكم على الزوجة لأن هي التي سكت. سؤال واضح. بسم الله. إذا اعتقد وجوب الصلاة ولم يصلي، هل يقال فيه إنه امتثل الأمر؟ هو امتثل جانبا وهو لا يكفي، لا يكفي، يعني أن هذا الآن خطاب الشرع به لم يكمله، وجب اعتقد وجوبها وبهذا يحكم له الفقهاء بالإسلام. إذا كان من اعتقاد واحدة هو الامتثال، إذا كان اعتقاد الامتثال هذا يلزم أنه قد امتثل الصلاة. هو الامتثال بحسب الحال. إذا كان الخطاب المقصود منه الاعتقاد فقط فالاعتقاد يسمى امتثالا، وإذا كان المقصود منه بعد دخول الوقت العمل مع الاعتقاد لا يسمى هذا امتثالا إلا إذا جمع. ولكن كلمة الامتثال أن نخصصها بهذا وعده هذا لا يمكن، لأن مثلا إذا قال وقت من الصلاة فاعتقدت وجوبها امتثلت لأمر الاعتقادي، فلو مت قبل وقتي فأنا قد امتثلت ما وجب علي، وإذا دخل الوقت اتسع التكليف حينئذ وصار الامتثال عقيدة وعملا. إذا هذا السيد مثلا الذي اعتقد بأن الصلاة واجبة ولم يصلي، فقد يراعون بأنه امتثل جانبا وهو جانب الاعتقاد، ولذلك قالوا بأنه إذا لم يجحد الصلاة كما قال بعضهم ليس بكافر، إذا لم يجحد ليس بكافر، فقد انكسر العقيدة وينقصه العمل. هل يقتل بترك العمل أو لا يقتل؟ هذه مسألة في آخرة. لكن إذا كان يقول ليست بواجبة وأنكر وجوبها فهذا بالاتفاق يقتل. أنا يظهر لي لأن قال وهو الامتثال، وهو الامتثال أن يرجع إلى آخر المنصوص وش الشيء اللي كيف يكون ثم ولا لا؟ قال ولا يحصل إلا بتعلمهما. الفرق بين التعلقين وتعلق الإلزامي مقصوده الامتثال ومقصود الإعلام ما فيش الامتثال، لكن ما بعده يبين ايش مقصوده. قال ولا يحصل الا بكل منهما، الا بكل منهما مجتمعين، اي الحكم عليهما بالكل ماشي بالكليه، حكم هنا حكم بالكل اي بالمجموع ماشي بالجميع، اي بكل منهما اي بوجودهما معا، وهذا غير مقبول. قلنا بان الامتثال يكون بالاعتقاد وان لم يكن معه عمل، اذا كان المطلوب شرعا هو الاعتقاد باين. هذا الحكم هنا بالكل ماشي بالكليه، ماشي ان بكل منهما اي بكل واحد منهما، لا بكل منهما اي بمجموعهما ماشي بجميعهما. قوله ولا يحصل، ما هو الحاصل؟ الامتثال الا بكل منهما. نعم، هو يشترط في الامتثال امرين، العقيده والعمل. احنا قلنا بان العقيده وحدها اذا كان مكلفا بها فامتثال الاعتقاد تسمى كلمه امتثال. أنت قلت بأنه خص الامتثال بالفعل. نعم، وكذلك خص الامتثال بالفعل. قال وهو لا ماشي خص، هو خص خطاب الإلزام بالامتثال. شو اللي قال؟ نعم. وقال وهو الامتثال مقصود من الامتثال، بينما خطاب الإعلام أيضا مقصود من الامتثال. نعم. فهمتي ولا لا؟ أيوا فهمت. قال وهنا شنو قال؟ وتعلق الإلزام. هذا مقصوده ياس، ومقصود الإعلام شنو مقصود منه؟ شنو الامتثال؟ ها؟ وش اللي قلنا لك بأنه مقصود به؟ لأنه خصه بهذا الوصف وكان عليه أن يخصصه لأنه قد أتى به في صيغة الحاصل. مخصصه بدليل ما بعده ولا يحصل إلا بكل منهم. دابا هذا الحكم واش بالقضية؟ هي كلية ولا كل؟ وجه الحكم عليهما معا اي بمجموعهما بكل هو يقولها الراس اذا هو يشترط ان يكون معا، وهذا هو الامتثال. علاش ما يكون امتثال باعتقاد وحده؟ امنوا بالله واليوم الاخر وشهد امر. نعم. شنو هو الامتثال به؟ امنوا بالله وباليوم صافي وشهد امتثال. نعم. هل انت تتمأمس به؟ نعم. بالايمان. نعم. وفي كاين العمل باعتقاد اعتقد عمل. نعم. وهي كيف الإلزام في دلالة الإعلام زيد الخطاب إذا كان فيه مجرد اعتقاد إخبار. نعم. أو مثلا أمر باعتقاد شيء من العلمية. نعم. الامتثال فيه هو أن تعتقد. نعم. أما إذا كان في الأمر، أما إذا كان مأمور به كأن من الأفعال فالامتثال لا يصح أن يكون في اعتقاد. جيد. أقبل ما يسأل الخميس. نعم. قبل ما يسأل الخميس صلي دي شو مفروض عليه يسأل عنك؟ مش انكسلتها الأمر وإنما انكسلتها اسمته وجوبة وجوبة ما يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في مئة هو ما قالوا هذا الشيء، قالوا بأنك يجب الخطاب عليك، قالوا خطاب إعلام وخطاب إلزام. نعم. وتغير المعنيين لا بد أن يؤدي إلى تغير الصورتين. إذا فهم الخطاب واش أنا مكلف شي حاجة في الإعلام ولا غير مكلف؟ الخطاب فيه أمر بإقامة الصلاة. نعم. فإذا آمنت بوجوبها. نعم. أنا لم أمتثل هذا الأمر. لا، شنو هو الامتثال بالنسبة لك أنت؟ واش الامتثال هنا؟ نعم. يكون من شقين ولا لا يسمى امتثال حتى تفعل الصلاة؟ المهم أنك بلي إذا آمنت بوجوب الصلاة. نعم. الصلاة. ممتثل. لا لم امتثل الصلاة. لا مش امتثلت الصلاة، امتثلت ما وجب عليك ليس من نفس الأمر وإنما من أمر آخر وهو الأمر بتصديق الرسول فيما أخبر به، وكذلك التسجيل شعور ما أمر به الرسول أبدا. شيء له البحث، البحث الآن واش أقيم الصلاة له جهتان ولا له جهة واحدة؟ هذا هو اللي بغينا نعرف، واش كان جوج الخطابات، خطاب إعلامي وخطاب إلزام؟ له جهتان. هذا خطاب إعلام، واش عندي فيه شي تكليف ولا ما عنديش؟ ليس من نفسي. لا، واش عندي فيه شي تكليف؟ ما تحاولش تفهمته. واش عندي فيه شي تكليف؟ جاوبني. علي فيه تكليف؟ علي فيه تكليف، زين، علي فيه تكليف. هذا التكليف الآن، إذا أتيت به، هل أسمى ممتثلا؟ لخطاب آخر. شو خطاب آخر؟ الأمر بذكر رسولكم الله. وكذلك أقيم الصلاة أيضا لأمر آخر وهو وجوب العمل بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوب العمل ليس إذا قبلت بأنني لم أعتقد بوجوب الصلاة إلا بأمر خارجي وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة القرآن، كذلك أيضا وجوب عمل ما أمر به. عندما أعمل أكون ممتثلا للأمر. ليش؟ أما عندما أعرف أن طاعته واجبة من هذا الأمر فلا أسمى ممتثلا. لا، الحمد لله رب العالمين. جايز. إذا الامتثال عندك هو الفعل، وهب أنني صليت بلا اعتقاد منه. لم تمتثل الأمر الآخر. إيش هو؟ لم تمتثل الأمر الذي فيه أقيم الصلاة، ولكنك لم تمتثل وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لم تمتثل أقيم الصلاة، لأن أقيم الصلاة فيها صيغة أمرين، وصيغة الأمر هنا تحمل على الوجوب، وأنا متعبد بحمل الألفاظ على مدلولاتها الشرعية قبل أن أكون مكلفا بالعملية. أنا مكلف أخذ اللفظ بالمعنى الشرعي قبل أن أكون مكلفا بالعملية، ولذلك التكليف في طلب العلم إنما هو بهذا، أن تكلفت بفهم كلام الشارع قبل أن تكون مكلفا بالعمل به. هناك تكليفان، لم تقل أنا لم أمتثل، امتثلت ما وجب عليك في هذه اللحظة، وبعد دخول الخميس صار الامتثال بطريقة أخرى، ماشي لأنه أمر عليه استدرك العمل. إذا ما تشغل يأخذ أقيم الصلاة منها وجوب الامتثال لذلك الفعل من هذا النص، ما غاديش ناخذ من نص آخر، وغادي يبقى كل النصوص غادي يقول لي يحال على نص اخر، والنص الاخر يحال على نص اخر، وهكذا. لا، شيء اخر بالشكل العلمي هنا ان الخطاب الشرعي عنده جهتان، جهه اعلاميه وجهه الزام، جهه اعلاميه فيها فائده عقديه وفيها فائده اخرى بعد دخول الوقت الجميع العلميه خاصه. موثقة الآداب الإسلامية، أداب أخلاق الإسلام، الفقه اللي ما كيتبناش على أخلاق الإسلام لا يسمى فقه، لا يسمى فقه. إنسان إذا الفقه مثلا خالي مما يجب من الحقوق والواجبات والرحمة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمله وهو يشرع للمستضعفين وكذا وكذا، هذا لا يسمى فقه. لا بد منه أن يكون على أداب هما شيء. الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي راه ماشي في التصور أنهم شي ناس معجون في الجزئيات كيفكروا وكيبقوا في الجزئيات النصوص على الجزئيات، ما عندهمش مرجعية عقلية، ما عندهمش مرجعية أدبية، ما عندهم مرجعية عقلية، ما عندهم مرجعية أصولية. هذا ما عمر المسلم يتصور بها. كاين شي ناس اللي ما كيديروش مجهود، كاين شي ناس اللي ما كيديروش مجهود وكيديروا الأقوال ديال الفلسفة، وكاين آخرين كيحصروهم بحال إلا دخلتي ميكروب لشي جلسه كتدخل الراي كتقلب عليه تسمعوا عليه هذا ساقط وقد سقطه قبل كذا وكتب عليه فلان، ولا ينبغي الالتفات من هذا. شو دابا غير قول عالم مثلا بحال ابو اسحاق الاصفهاني هو استاذ ابو اسحاق الاصفهاني وكتعرفوه لما قال بان المجاز لا يوجد في اللغه العربيه، اش قال الشوكاني؟ وهذا كلام من لم يشم رائحه العربيه، وهذا كلام من لم يسمى رائحة اللغة العربية. يعني لا رحمة ولا شفقة في البحث. حتى يوم تدعو الرأي تجيبو تدخل في الفقه ويقول لك مرحبا بك، لازم تنتسب غير قولي رأي. رأي الأمور كتعرض من وجوه، هذا مردود من وجوه، وهذا في إرادة من الوجود. الناس تنخشوا وتيبحثوا وتيأصلوا وتيفسروا وتيكشفوا حقيقة للأشياء التي في البحث والمعرفة. شو ما كانش؟ نعم نعم عندنا في قناة سخيف بعض الآراء كتلقى نوع من نعم أنا سميتو من تغريب أصلنا ماشي بلاصتو هذيك ولا ترك حديث بتان بدون حجة باللي أصلا يعتبره ذلك الفقيه وعنده أصل، ولكن تملك ملي كتشوفو كتشوفو ما بان لك شيء بل ذلك الأصل خصوصي بزاف المرة، ولكن هذا لا يعفي أن تحترم ذلك الرجل لأنه ما أخذ بذلك الأصل في ذلك الموطن إلا لاعتبار فقد تحصلت له. يعني العالم يحترم كما كان ويناقش مناقشة علمية ولا بأس أن يناقش الإنسان كيف ما كان، ولكن لا يجب أبدا أن نعتبر بأن الناس راه خارجين على الشريعة ولا خارجين على العقيدة الإسلامية كما كيتوهموا البعض. هما بعدا عندهم واحد القاعدة، لا يحتكمون إلى الذوق ولا يحتكمون إلى العرف وإنما يحتكمون إلى الدين، وهذه خطورتهم. هما غاديش العواطف ديالهم ما كيحضروهاش، هذا هو اللي كيعجبك فيهم. إذا بقى قضية بنت في الدين يقولها خلق راح توعي، هذا هو الحق. هذه الآيات يخرج منها كذا كذا ويخرج منها كذا، والدليل على ذلك كذا ووجه الاستدلال بها كذا. إذا هذا كلام الله خصنا نستثمروا فنتفعوا به، خصنا ناخذوا فوائد ديالو، خصنا ناخذوا الثمرات ديالو. هذا كلام الله، هذا كلام رسول الله، فيه ثمرات فيه غلات فنستخدموها فنخرجوها فنتفعوا بها. ها هو قال، ها هو دين، ها القواعد ديالو والشريعة ديالو. والناس في هذه الأمور هذه كتوقع لهم مشاكل، كيقول لك لا ربما هذا السيد قال كلام أنا ما لا سيدي شوف واش قال، كلام مسند ولا غير مسند، العبرة بالإسناد، واش أسنده قواعد وأسنده في الصحيح وصحيح هذه كلام على أصل من ناحية الإسناد جيد، واش أسند القواعد إلى قواعد إسلامية السلام عليكم. هذا هو المكلف به، المكلف به السلام عليكم. بديت تتحكم حكومة خير مسلم، كيف السماح مش يخرج كثير.